الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الحديث تقدم في العلو. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث بطوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعدد في وظائف الملائكة وأعمالهم عليهم السلام، فذكر من ذلك أن لله ملائكة، أن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين في الأرض، سياحين في الأرض أي يجوبون الأرض، يتتبعون مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام التي يبين فيها دين الله، ويتلى فيها كتاب الله، ويتفقه في معانيه، ويتدارس فيها أحاديث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي تعقد لبيان دين الله سبحانه وتعالى. وأشرف هذه المجالس التي تكون في بيوت الله، ولهذا يأتي في الحديث الآتي عند المصنف: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وجاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا. وأخذ من هذا أن هؤلاء ملائكة زائدين على الكتبة، وزائدين أيضا على ما مر معنا قريبا المعقبات، له معقبات بين يديه، فهم زائدين على هؤلاء، فهم فضلاء أي ليسوا من الكتبة ولا من المعقبات، وإنما ملائكة هذا عملهم السياحة في الأرض، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا: هلموا إلى حاجتكم، يعني هذه بغيتكم وطلبتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. وحف هؤلاء الملائكة بأجنحتهم لمجالس العلم هذا رضا بما يصنع هؤلاء في هذا المجلس، واحتفاء بهم ومحبة لهذا الخير الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. ولئن كان طلاب العلم في مجالس العلم لا يرون الملائكة يصنعون ذلك إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن الذي يخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيمان بالغيب كما قال جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا من كرامة طلاب العلم وكرامة مجالس العلم وحلق الذكر، فهي تحفها ملائكة الله وتتتبع في الأرض بحثا عنها، وإذا وجدوا مجلسا من هذه المجالس قالوا: هلموا إلى حاجتكم. فمجالس العلم مجالس الملائكة، يقابل ذلك مجالس اللغو، هذه مجالس من؟ نعم، الشياطين. مجالس اللغو واللهو والباطل مجالس الشياطين. وإذا كانت الملائكة إذا وجدت مجلس علم قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فإن الشياطين في مجالس اللغو تكون كذلك، تجد حاجتها وبغيتها وطلبتها في مجالس اللغو والباطل. أورد رحمه الله أولا قبل ذلك، يعني ذكر في ما يكون في مجالس الذكر من حمد وثناء وتمجيد، قال: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ذكر التمجيد بعد الحمد، وذلك أن التمجيد هو المبالغة في الثناء، لأن المجد هو السعة، فالتمجيد هو المبالغة في الثناء. ولهذا في الحديث الذي يتعلق بالفاتحة قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لأن التمجيد هو المبالغة في الحمد والثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه أربعة فضائل لمجالس الذكر، والشاهد منها عند المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: وحفتهم الملائكة. فلله ملائكة يحفون مجالس الذكر، أي بأجنحتهم، كما يوضح ذلك الرواية التي أو الحديث الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بالجبال. وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد ياليل وعوده منهم، وفيه قول جبريل عليه السلام له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك. وفيه قول ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل استأن بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال: ومنهم الموكول بالجبال، أي من الأعمال التي وكلت للملائكة الجبال، ومر معنا السحاب أيضا. فمن الأعمال التي وكلت إلى الملائكة الجبال وما يتعلق بها، ولهذا عرض ملك الجبال إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه أمر يتعلق بالجبال يهلك به قومه بعد أن آذوه عليه الصلاة والسلام أشد الأذى وتواطوا على قتله. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وأوذي بأذى أشد، ثم خرج هائما صلى الله عليه وسلم مهموما، فلم ينتبه إلا وهو بقرن المنازل على بعد مرحلتين من مكة، فجاءه جبريل وقال هذا ملك الجبال يسلم عليك، فسلم عليه ملك الجبال وعرض عليه هذا العرض، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، عليهم أي أهل مكة، والأخشبان جبلان في مكة يقال هما جبل أبو قبيس والجبل المقابل له، وقيل سمي بالأخشبين لصلابتهما وشدة وقسوة الحجارة فيهما قاسية وصلبة، فيقال لهما الأخشبان، يقال لهما الأخشبان. قال إن شئت أطبقت عليك عليهم الأخشبان. انظر هذه القوة، جبال أو جبلان عظيمان ضخمان كبيران صلبان، فيعرض عليه أن يحمل هذين الجبلين ويطبقها على هؤلاء الكفار عقوبة لهم في صدودهم وإعراضهم وأذاهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام استأني بهم أي تريث، أو استأني بهم أي أتريث وأصبر ولا أعجل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهذا حصل، وهذا من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالحاصل أن من الملائكة ملائكة الله من هم موكولون بالجبال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج، وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم، والحديث بألفاظه في الصحيحين. هذا أيضا من الأمور التي تقوم بها الملائكة، زيارة البيت المعمور بشكل يومي، البيت المعمور في السماء وهو حيال الكعبة أي فوق الكعبة، مثل ما ذكر الشيخ هنا، لو سقط لوقع عليها، يعني فوقها تماما، حيالها تماما. قال: ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في كتابه، في قوله الطور وكتاب مسطور، والبيت المعمور، البيت المعمور هو البيت الذي في السماء، وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فقال لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله في كل يوم 70,000 ثم لا يعودون. والأمر كما ذكر المصنف قال: لا تحول نوبتهم لكثرتهم، لا تحول نوبتهم، يعني لا تتكرر للواحد منهم النوبة، بل مرة واحدة يكون دخولها البيت، ولا تعود لها النوبة مرة أخرى لكثرتهم. فهذا الحديث يعد من أعظم الأحاديث في بيان كثرة الملائكة، من أعظم الأحاديث في بيان كثرة الملائكة، لأن إذا كان من أول الزمان والملائكة كل يوم يدخل 70,000، كم في السنة؟ وكم في القرن؟ وكم في القرون؟ إذا تأملت بشكل دقيق تجد أن هذه أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا، إذا كان يدخل في اليوم الواحد 70,000 ومن دخل لا يعود، كم هذه الأعداد؟ فهذا الحديث من أعظم الأحاديث في بيان كثرة الملائكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ملائكة صفوف لا. قوله رحمه الله تعالى: وهو بيت في السماء بحيال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليها. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى ورد في حديث مرفوع، نعم ورد في حديث مرفوع، لكن جاء في أحاديث يعني في أسانيدها مقال، لكن الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 477 قال هذه الزيادة، ويقوله بحيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها، هذه الزيادة ثابتة بمجموع طرقها. نعم، يعني أن البيت الذي في السماء فوق البيت الذي في الأرض الذي هو الكعبة تماما، لو سقط لسقط عليه، أي أنه فوقه تماما. هذا جاء في أحاديث بمجموعها يكون ثابتا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. وقال الترمذي: غريب. ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا: قلت: وله حكم الرفع، ومن أين لأبي ذر رضي الله عنه مثل هذا على مثل هذا إلا عن توقيف، والله أعلم. هذا الحديث حديث أبي ذر رحمه الله تعالى، وقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، في إسناد رجل يقال له إبراهيم ابن مهاجر ضعيف لسوء حفظه، فسند الحديث ضعيف، لكن جل الحديث قد صح من طرق أخرى، جل الحديث أو جل ألفاظ الحديث قد صحت من طرق أخرى، فمثل الأطيط وموضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك، ومثل لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا إلى آخره، هذه كلها ثابتة في أحاديث أخرى صحاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. نعم، هذا فيها هذا العمل التعبدي للملائكة والركوع والسجود لله عز وجل، وأن السماء مترامية الأطراف ما فيها موضع شبر، وفي بعض الروايات أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، ففيه عبودية الملائكة، وأن هذا السجود والركوع الدائم في كل السماء في جميع أطرافها ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى، فهذا في عبادة الملائكة بالسجود والركوع، ومر معنا التسبيح. نعم، وحديث حكيم بن حزام حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإنا لنحن الصافون، يعني معناه كما في هذه الرواية أي صافون عبادة لله، ركوع وسجود وخضوع لله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن المسبحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل يستأنس من هذا وإنا لنحن الصافون أي عبادة لله ركوعا وسجودا، ثم أعقبه بالتسبيح، أن هذا التسبيح في الركوع والسجود، يعني كما أنه تسبيح دائم فهو أيضا في ركوع الملائكة وسجودها لله سبحانه وتعالى تسبح الله. نعم. قال رحمه الله: مثل ما أمرنا بذلك في ركوعنا وسجودنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن العلاء بن سعد رضي الله عنه وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: أقطت السماء وحق لها أن تأط، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وعن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإسناده لا بأس به، وهو والذي قبله أخرجهما محمد بن نصر المروزي. محمد بن نصر المروزي أي في كتابه الصلاة. والحديث فيه علة، ليس الأمر كما ذكر رحمه الله إسناده لا بأس به، وإنما في علة، وهي أن في الإسناد عباد بن منصور قال الحافظ: صدوق وكان يدلس وتغير بأخرة، وتفرد بهذا اللفظ الذي أن لله ملائكة لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض، وركع لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض، فالحديث غير ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن تغني عنه في الباب الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال: وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذا السؤال يؤكد ما أشرت إليه غير مرة، وأن هذا العالم الغيبي عالم الملائكة لا سبيل إلى العلم بتفاصيل أعمالهم وأحوالهم وأمورهم إلا من خلال الوحي، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فهو أمر لا يعرف إلا بالوحي، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يخاض في شيء من التفاصيل المتعلقة بالملائكة إلا بوحي إلا باستناد للشرع. قال الله: قال رسوله، وما كان بخلاف ذلك فهو قول بلا علم. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فطريقتهم أنهم يتمون الصفوف أي الأول فالأول ويتراصون في الصف، أي يكون الواحد منهم ملتصق أو قريب بالذي جواره وهكذا متراصين في الصفوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قوله وفيه أي صحيح مسلم، وفيه أي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور العرش. هذه اللفظة العرش ليست في صحيح مسلم، وليست أيضا في مصادر التخريج الأخرى حسب تتبعي، هي ليست في صحيح مسلم هذا قطعا، وليست أيضا في مصادر التخريج الأخرى. وعندما أقول ليست في مصادر التخريج الأخرى، تعلمون ما من الله علينا به في هذا الزمان من الوسائل الحديث التي سرعت الفائدة. ففرق بين أن يقول واحد معاصر ليست في مصادر التخريج وبين أن يقولها متقدم. إذا قالها متقدم فهذا من ضلاعة حفظه واطلاعه، وأما مثلي فهذا من خلال الأجهزة، من خلال الأجهزة يتتبع الواحد تتبعا سريعا في المصادر الكثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بذلك بمنه وكرمه. الحاصل أن هذا ليس في مصادر التخريج من خلال يعني التتبع من خلال هذه الأجهزة، ولا أدري من أين دخلت على المصنف رحمه الله تعالى. خلقت الملائكة من نور، هكذا لفظ الحديث، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين، مما وصف لكم أي في القرآن، وهو خلق من طين. والملائكة خلقوا من نور، الملائكة خلقوا من نور، ولهذا البعض في كتب العقائد يصف الملائكة بأنهم أجسام نورانية، أجسام نورانية باعتبار أنهم خلقوا من نور، لكن أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التشكل. ولهذا مر معنا أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصورته الحقيقية يسد بها الأفق وله 600 جناح، جاء بصورة أعرابي، ورآها الصحابة رضي الله عنهم بصورة أعرابي. وفي قصة مريم في سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا مثل البشر تماما. بهذا أنهى المصنف رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ثم انتقل إلى الإيمان بالأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب. أسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.